أقول لك الشرط. مثل ماذا الشرط؟ وإن كنا أولات حمل، يعني المطلقات، المطلقة، المرأة المطلقة، إن كانت من ذوات الأحمال يعني في بطنها حمل، فيجب على الزوج وإن طلقها أنه ينفق عليها، وإن خرجت من العدة، أصلا لا تخرج إلا بعد الوضع، لكن لو طلقها طلاقا بائنا يجب عليه أن ينفق لأجل الحمل. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. طيب ولو كانت غير حامل وطلقها، نقول لا ينفق عليها إلا إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا، لأنها ما زالت في عصمته، إذا انتهت العدة خلاص تخرج. طيب هذا شرط. والغاية قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإذا بلغ جاز الحلق، قبله لا تحلقوا. هذا تسميه غاية. العدد مثل ما مثل يعني مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، مفهومه أنه لا يجوز أن تجلد 100 ولا 120، الله أعطاك عدد، مفهومه أنك لا تنقص، لا تجلد 70 تقول أنا أقمت الحد، ما أقمت الحد في 70، وإذا جاوزت أقمت الحد وأيضا جاوزت الحد، فمفهومه 80 منطوقه 80، مفهومه أنه لا تخالف هذا الشيء.